الباب له قال وطاعة الوالد فيه، يعني فيه إخاء الطلاق. حديث عبد الله بن عمر قال كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. إذا الحديث مما يستدل به يعني من حيث صحة سند، لكن حكمه كما يقول الشيخ هنا أو دلالته قوله طلق امرأتك هذا دليل صريح يقتضي أنه الشيخ الشوكاني يقول هذا، وسنسمع الآن وسنقول ما يعني نفهمه من كلام أهل العلم، يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها. كلام الشيخ الشوكاني، الحديث فيه دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها، فليس ذلك عذرا له في الإمساك، ويلحق بالأب الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب، كما في حديث من أبر يا رسول الله قال أبوك ثم سأله قال أمك، أمك ثم سأله فقال أمك ثم سأله فقال أمك ثم سأله الثالثة فقال أبا وأمك وأباك، وحديث الجنة تحت أقدام الأمهات. فالشيخ الشوكاني يفهم من هذا الحديث أنه فيه دلالة صريحة على أنه يجب على الابن أن يسمع كلام والده ويطيعه إذا طلب منه طلاق زوجته ولو كان هذا الزوج يحب زوجته ويقول بيحسن. لكن ويستدل على هذا بهذا الحديث وبحديث يعني البر بالأم، وكأنه يرى أن من البر بالوالد طاعته فيما يأمر به، يعني في كل ما يأمر به. ونحن في هذا الباب من حيث إن البر الوالدين وهو وجوب طاعتهما، لكن طاعتهما في ماذا؟ في طاعة ما في غير معصية، هذه واحدة. فهل نحن ننظر هنا هل طاعة الأب أو طاعة الأم في طلاق الزوجة في فك عقدة النكاح يدخل في دائرة يعني طاعة في مع في طاعة يعني طاعة في طاعة الله، أو أنه قد يترتب عليه بعض المحظور فيكون في معصية أحيانا؟ إذا نظرنا إلى الأدلة المجتمعة نجد أن هذا الحديث، وهذا قولنا الشيخ شوف أنه اجتهد منه رحمه الله تعالى، نجد أن هذا الحديث قد يتعارض مع أدلة أقوى منه وأكثر منه في مسألة يعني رفع الظلم وعدم إيقاع الظلم بالناس. حديث عمر مع صحته صححه الترمذي، يعني يمكن أن يقال إنه مؤول، بمعنى أنه يعني عمر كان يكره هذه المرأة فأمر ابنه ابن عبد الله بن عمر بأن يطلقها وأبى لأنه يحبها. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر يطيع زوجته أبى ليطلقها. يعني هذه القصة ما دامت وردت لنا برواية صحيحة فهي صحيحة، وأن الرسول أمر بذلك عبد الله بن عمر، لكن هل يعني هذا أنها تستمر في طاعة كل والد أو كل أم كل ما أرادت أو كرهت، أو يعني ما استراحت أو استراح الوالد مع زوجة منها خلاص يقول طلقها لا بد له أن يطلقها؟ لا لا، ولكن ليس معنى لا أننا نرد الحديث، بل الحديث هنا يقول أهل العلم في كثير من الأمور إن مثل هذه واقعة عين، ها؟ واقعة إيش؟ عين، حالة خاصة بعبد الله بن عمر مع زوجته ومع عبد الله ومع عمر. عمر ما كرهها إلا لغرض معين، إذا دعا أو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته، لا لمجرد أن عمر كرهها هكذا ما أتاح لها. قد يكون قد وما ورد في الحديث شيء، ولكن قد يكون لأمر معين خاص بهذه الواقعة، فهذا في هذه الواقعة بدليل أنه ليس يرجى أو يجب يعني مخالفة ما شرعه الشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام النكاح بسبب يعني جزئية كهذه. هذه تستمر وتسري، وأن هذا خاص بتلك الواقعة، ويدل على أنها واقعة معينة ولا تستمر في كل الأحوال، بل فيما إذا وجدت مثلها ووجدنا المعنى الموجود فيها يمكن. إذا ننظر إلى المعنى يعني ربما كره منها خلقا، ابن عمر يحبها امرأة يعني لكذا، لكن عمر كره منها خلق معين استدعاه أن يطلب منها خلق سلوك، يعني مثلا إما في لسانها في تعاملها إلى آخره مما يدعو إلى يجعل الطلاق مستحبا. وعبد الله بن عمر يعني يتغاضى عن هذا لأنه يحب امرأته، فأراد إمساكها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، لأن طلب عمر لغرض معين شرعي فأطل عباك في هذا الغرض الشرعي. فيحتمل أن هذه الواقعة واقعة عين خاصة بذلك الحال يبحث عن سببها، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءته تلك المرأة أولا في عقد النكاح، هل يجوز للأبي الأب هل يجوز له أن يجبر ابنته الذكر الكبيرة على الزواج؟ ليس له، يجبر الصغيرة نعم، قالوا لأن الصغيرة لا تدرك يعني مصالحها وكذا، فله أن يزوجها من غير رضاها، لكن هل له أن يزوج البكر الكبيرة البكر وهي المرأة ليس الولد، المرأة هل له أن يزوجها من غير رضاها؟ قالوا لا، البكر تستأذن والأيم أو البكر تستأمر تستأذن نعم والأيم أو الثيب تستأمر، وقالوا إذنها إذن الجزم هذه سكاتها أو صماتها، يعني أنه لا بد من أخذ رضاها. طيب ما رضي؟ الحديث الذي ورد فيه أن جاءت امرأة وصحابية وجاءت وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني على ابن أخيه يريد أن يرفع بي خسيسته، ها ماذا قال لها؟ ها أمرها أو أباح لها أن تفك هذا، وقال ليس لها يعني يطلقها يعني فك، ليس لا تجبر على ذلك النكاح. فأقرت وأمرت كذا وقالت إنما فعلت ذلك ليعلم الآباء أو كذا أنه ليس لهم على يعني سبيل أو كما يعني ورد في الحديث. إذن ففك عقدة النكاح لمجرد أن الأم أم الزوج ما سجمت مع زوجه هذا غالب، أقول هذا غالب، ألا تعرفون هذا معلوم، يعني في غالب الأحوال أن الحما الذي يسمونها الحما يعني غالبا ما يكون فيه نوع احتكاك وكذا بين الزوجة وبين أم زوجها وخلاف، وأحيانا قد يطول ويخلل. فقال بعض النساء الأمهات غير الحكيمات بمجرد عدم راحتها يعني مع أو عدم يعني إلغاها عن زوجة ابنها تلح تطالبه وتلح عليه بأن يطلقها هل معنى ذلك أنه يجب عليه أن يلبي هذا الطلب؟ لا، إن كان هناك غرض صحيح، خلق المرأة هذه فيه نوع يعني فيها فحش وإساءة أدب ومستمرة ولم تصح أو تصحح حالها، فيه يعني غرض صحيح شرعي، وطلب الأب أو الأم من الابن أن يطلق زوجته بسبب هذا الخلل ولم يصح هذا الخلل، فيلزمه عندئذ طاعة الأب أو طاعة الأم، لأنه في عندئذ طاعة في طاعة الله. أما مجرد أن يعني ما اطمأنت إليها النفس نفس الأم أو الزوج أو الأب وأراد أن يطلقها فلا، ومن هنا تندفع شبهة أنه يعني الطلاق سيف مسلط على الزوجة أو على المرأة لأنه يقع عليها في كل حين من غير أن يعني الضوابط. نقف قليلا هنا يا أخوان، نحن في هذا الزمان في زماننا يعني في حرب شعواء تثار على الإسلام بسبب يعني وشبه كثيرة موجودة من قبل، ولكن في زماننا هذا أشد، ولم يبقى مكان في الدنيا إلا وقد وصلته هذه الـ يعني الـ الحرب على الإسلام بمختلف الوسائل، منها التشكيك في أحكامه وثوابته، تشكيك في ثوابته، وجعلوا من ما يتعلق بالمرأة من أهم الأبواب المفتوحة لفتح الشبه، فقالوا الطلاق فيه يعني فيه يعني إساءة لحق المرأة، ويعني فيه مخالفة لحقوق الإنسان التي يعني شرعتها الشرع الدولية وشرعها كذا إلى آخره، ولا ينظرون يقولون شرع الله، لكن لا، المعاهدات والمواثيق الدولية وكذا إلى آخره فيه اضطهاد للمرأة والمرأة في المجتمع الإسلامي. لم يقولوا لم يخصوا، كانوا يقولون يعني المرأة والمرأة والحضور، لا، هم الآن يقولون المرأة في المجتمع في الإسلام، ربما بعضهم يواري يعني يواري قليلا ويقول في المجتمعات الإسلامية. نعم بعض الناس في المجتمعات الإسلامية يخالف الضوابط الشرعية فيرتكب مخالفات وظلم على الرجل وعلى المرأة، وهذا ليس حجة على الإسلام.